بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات. مما يبين صحة قول الجمهور أن قوله تعالى ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم الولد، والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلا للحكم في المنطوق، فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود المخالف، فلا يجب أن يكون كل صورة من صور المسكوت مخالفة لكل صور المنطوق، وإن توهم ذلك فقد توهم باطلا، فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليل أو بطريق التخصيص، والحكم إذا ثبت لعلة فانتفت في بعض الصور أو جميعها جاز أن يخلفها علة أخرى. وأما قصد التخصيص فإنه يحصل بالتفصيل، حينئذ فإذا نفينا إرثها مع ذكور الولد أو نفينا إرثها النصف فرضا مع إناثهم وفينا بدليل الخطاب. نعم، يعني ليه خاص في مفهوم المخالفة للصورة المنصوص عليها؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. مفهوم الكلام إنه إذا كانت معها غيرها يبقى ليس لها نصف ما ترك، ماشي كده؟ طب الصورة دي اتخصصت، فقلنا إذا حصل تفصيل يعني إذا كان معها يعني إناث ولاده مخبرك أو من أولاد الميت ده شغل أو إذا نفينا إرثها مع ذكور الأولاد مع أنه يكون له ولد ذكر يبقى كده وفينا بمفهوم الخطاب. مما يبين أن المراد بقوله فلأولى رجل ذكر العصبة بنفسي لا غير، والكلام ده كله على مسألة إن الأخوات مع البنات إيه؟ عصبة، مش كده؟ يقول العصبة بنفسي لا بغير، المقصود بالأولى رجل ذكر العصبة بنفسي لا بغير، أنه لو كان بعد الفرائض إخوة وأخوات أو بنون وبنات أو بنات ابن وبنو ابن لم ينفرد الذكر بالباقي دون الإناث بالنص والإجماع. الذكر مثل حظ الأنثيين، نعم. فتعصيب الأخت بالبنت كتعصيبها بأخيها، يعني تعصيب الأخت بالبنت، الأخت تبقى عصبة مع وجود بنت الميت، أخته تبقى أخت الميت تبقى عصبة للبنت مثل تعصيب البنت بأخيها اللي هو ابن الميت. فإذا لم يكن قوله فلأولى رجل ذكر موجبا لاختصاص أخيها دونها، يعني فلأولى رجل ذكر دي هل معناها للذكور فقط؟ هو في إجماع أنها البنت هتاخد، مش كده؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأخ مع الأخت. ما هو ماشي، عشان هو بيردك إن يقول فلأولى رجل ذكر، هتورثوها منين؟ هتورثوا ازاي ان الاخوات مع البنات يورثوا، مع ان لا اولى رجل ذكر ممكن يكون ابن عمها مثلا، ما هو ده اولى رجل ذكر، فالحقوا الفرائض باهلها. هي هنا جعلنا الاخوات مع البنات ايه؟ عصبة. فهو عايز يجيب الدليل على كده، فهو بيقول ان الكلام ده اصلا مأخوذ منين؟ ان الاية ما تدلش على نفيه. بس يقول فإذا لم يكن قوله فلأولى رجل ذكر موجبا لاختصاص أخيها دونها لم يكن موجبا لاختصاص ابن العم ابن عم الجد بالباقي دونها. نعم. يوضح أنه لو كان معها أخوها لم تسقط، يعني الأخت اللي هي معها أخوها كان الباقي بعد فرض البنات بينها وبين أخيها. يعني دلوقتي واحد مات عن بنتين وأخت وأخ، يبقى إيه؟ ثلثين، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين من الأخ والأخت. واخوها اقرب الى الميت من الاعمام وبنيهم. اذا كانت هي ما سقطتش باخوها مع انه اقرب الى الميت، هي بالاولى مش هتسقط بايه؟ بابن عم جده او ابن عم الجد مثلا. واخوها اقرب الى الميت من الاعمام وبنيهم، فاذا لم يسقطها الاخ فلان لا يسقطها ابن العم او ابن عم الجد بطريق الاولى والاحرى، واذا لم يسقطها ورثت دونه لكونها اقرب منه بخلاف الاخ فانها تشاركه باستوائهما في القرب من الميت. هذا محض القياس والميزان الموافق لدلالة الكتاب ولقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه الطريق فلا تخصيص في الحديث اللي هو بتاع فلأولى رجل ذكر، بل هو على عمومه، وهذه الطريق افقه والطف. او التاني يقول لا ده مخصص، فهو بيقول هنا ما الحق فضل بها فما بقي فلأولى رجل ذكر. التخصيص معناها ان لأولى رجل ذكر اذا لم يكن هناك عصبة بغيره اقرب الى الميت، اللي هو البناء الاخوات مع البنات، فانها عصبة بغيره، عصبة بغيرها. يوضح ذلك ان قاعدة الفرائض ان جنس اهل الفروض فيها مقدمون على جنس العصبة، سواء كان ذا فرض محض او كان له مع فرضه تعصيب في حال زي الاب، يبقى له فرض وتعصيب مع بعض اما بنفسه واما بغيره. والاخوات من جنس اهل الفرائض، فيجب تقديمهن على من هو ابعد منهن ممن لا يرث الا بالتعصيب المحض كالاعمام وبنيهم وبني الاخوة. والاستدلال بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات كالاستدلال على حرمانهن مع اخوتهن وحرمان بنات الابن بل البنات انفسهن مع اخوتهن، وهذا باطل بالنص والاجماع فكذا الاخر. يعني لو واحد جه احتج بحديث فلأولى رجل ذكر ان بنات الابن محرومات بوجود الابن الابن، يبقى باطل بالاجماع، وزيه بل اولى منه طبعا ان هو ايه للذكر مثل حظ الانثيين، ان بنات اللي بنات ما يسقط ما لا يسقطن بايه باولى رجل ذكر اللي هو في طبقتهن في نفس الدرجه في القرب من الميت اللي هو اخوهم اللي هو ابن الميت، مش هيسقطن بيه مع ان هو اولى رجل ايه ذكر. لانه بيقول اصلا ان اللي هم من جنس اهل الفروض دول مش هيسقطوا، ان البنات دول لو كانوا لوحدهم كانوا من اهل الفروض، فالاخوات من اهل الفروض لو كانت لوحدها، فيبقى الصحيح انها ما تسقطش بذلك. ومما يوضحه ان راينا قاعده الفرائض ان البعيد من العصبات يعصب من هو اقرب منه اذا لم يكن له فرض، كما اذا كان بنات وبنات ابن واسفل منهن ابن ابن ابن فانه يعصبهن فيحصل لهن الميراث بعد ان كن محرومات. الميت ساب بنات ياخدوا التلتين وبنات ابن مالهمش اصلا، لان التلتين راح لمين؟ للبنات المباشرين. فبنات الابن دول مالهمش الا لو كان بنت واحده بس، يعني لو ترك بنتا وبنت ابن يبقى للبنت النصف وللبنت بنت الابن السدس تكمله الثلثين لانها بنات في الجمله، ماشي كده؟ طب لو كان بنات وبنات ابن كذا واحده ما لهمش حاجه لكن معهن ابن ابن ابن، يبقى عصبهن لان هم اقرب الى الميت منه، فيصبح للذكر مثل حظ الانثيين. اللي هم هيبقوا مين دول؟ هيبقوا ايه؟ هيبقوا خالاته؟ لا مش خالاته، هيبقوا عماته بالظبط، عصب عماته. يقول فإنه يعصبهن فيحصل لهن الميراث بعد أن كن محرومات. أما أن البعيد من العصبات يمنع الأقرب من الميراث بعد أن كان وارثا فهذا ممتنع شرعا وعقلا، وهو عكس قاعدة الشريعة والله موفق. وفي الحديث مسلك آخر، وهو أن قوله ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر المراد به من كان من أهلها في الجملة وإن لم يكن في هذه الحال من أهلها، كما في اللفظ الآخر اقسموا المال بين أهل الفرائض. هذا اعم من كونه من اهل الفرائض بالقوة او بالفعل. يعني ايه بالقوة؟ يعني بالاستعداد ان يكون منهم، ان هو في حال من الاحوال هو من ايه؟ من اهل الميراث، ولا يلزم ان يكون في هذه الحالة من اهل الميراث. زي اللي بيقولوا ايه ان هو بالفعل او بالقدرة او بالقوة القريبة. القوة القريبة من الفعل اللي هو ايه امكانية ذلك، القدرة على ذلك، اهلية ذلك. فهو لما بيقول اقسموا يعني بيقول اعم من اكونين من اهل الفرائض بالقوة، بالقوة يعني بوضعه بتهيئه لكونه ايه وارثا من اهل الفرائض، او بالفعل يعني ان هو فعلا من الوارثين في هذه المسألة. فاذا كانوا كلهم من اهل الفرائض بالفعل كان الباقي العصبة، وان كان فيهم من هو من اهل الفرائض بالقوة وان حجب عن الفرض بغيره داخل في اللفظ الاول اللي هو الحق الفرائض باهلها. وان لم يكن لاولى رجل ذكر معه شيء اللي هو زي ابن العم ده اولى رجل ذكر، بس الاخت من ضمن الفرائض في الجملة، وانما يكون له اذا كان اهل الفرائض مطلقا سواء بالقوة ولا بالفعل معدومين بالأهلية. كلام ابن القيم، كلام بيستعملوها في المصطلحات المتأخرة طبعا، مش من كلام المتقدمين من السلف. هي القوة القريبة دي ما مش مستعملة، ما القوة القريبة من الفعل بمعنى الأهلية. وإن لم يفعل هنا بقى مش من الفعل بالفعل، يعني إن لم يكن يعني. يقول المسألة الرابعة ميراث البنات. وقد دل صريح النص على أن الواحدة على أن للواحدة النصف ولأكثر من اثنتين الثلثين، بقي الثنتان. فأشكل دلالة القرآن على حكمهما على كثير من الناس، فقالوا إنما أثبتناه بالسنة الصحيحة، وقالت طائفة بالإجماع، وقالت طائفة بالقياس على الأختين. قالوا والله سبحانه نص على الأختين دون الأخوات، ونص على البنات دون البنتين. ربنا عز وجل قال ايه وان كانت واحدة فلها النصف. قال عز وجل يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين، ان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وان كانت واحدة فلها النصف. طب الاثنين مش مذكورين في الاية، يبقى من اول فوق اثنتين ومن واحدة، يبقى الاثنين مش مذكورين في الاية. طب في الاخوات قال وإن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاء، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ماشي كده؟ يبقى في الأخوات ذكر الاثنين والواحدة، ما ذكرش ما فوق الايه الاثنين. ماشي كده؟ في البنات ذكر اللي اكتر من الاثنين واللي قالوا من الاثنين سكت عنهم. فالبعض بيقول ان اثبتناه بالسنة، وطبعا هي ثابتة بالسنة، هو غرضه هنا برضو وفيش وبالاجماع برضو كذلك ان الاثنين زي الثلاثة في الاثنين في البنات والايه والاخوات، بس هو غرضه هنا اثبات ان مفيش مخالفة للايه للقياس. في الايه لا ايه ده بنتين لهم تلتين بالاجماع، البنتين لهم تلتين بالاجماع، البنتين لهم تلتين بالاجماع. لا مفيش ابن عباس، مفيش خلاف، انا معرفوش. قالوا والله سبحانه نص على الاختين دون الاخوات، ونص على البنات دون البنتين، فاخذنا حكم كل واحد من السورتين المسكوت عنها من الاخرى. وقال الطائفة بل أخذ من نصوص القرآن، ثم تنوعت طرقهم في الأخذ. فقال الطائفة أخذناه من قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث علم قطعا أن حظ الأنثيين الثلثين. يعني لو كان ميت عن مات عن إيه عن ذكر وأنثى، يبقى الذكر هياخد إيه التلتين والانثى تاخد ايه التلت. يبقى بيقول كأن لو جت معها واحدة كمان يبقى معها ايه التلت، هتاخده زيها، لان هو اذا كان اكثر من كده فهما التلتين برضو. يقول وقال الطائفة ان كان للواحدة مع الذكر الثلث للربع، فان يكون لها الثلث مع الانثى اولى واحرى، يعني احنا يعني هنقول البنتين يا بالنص يا بالثلثين مش كده؟ يعني احنا عندنا البنت الواحده لها ايه؟ النصف واللاكته والثلاثه فما فوق لهم ايه؟ الثلثين. فاحنا بنقول البنتين دول يعني نلحقهم باللي اقل منهم اللي هي البنت الواحده تبقى النص، يبقى لكل واحده لها ايه؟ الربع، او نلحقها بايه؟ بالثلثين. فبنقول لما يكون معاهم ذكر لو كان معاها ذكر هتاخد ايه؟ الثلث، الواحده تاخد الثلث، بنتين وولد مش كده؟ لا ماشي، بنت وولد، هي بنت وولد. احنا عايزين نشوف بنت وبنت، بنت وولد، البنت وولد خدت البنت ايه؟ التلت، يبقى بنت وبنت بالاولى، مش هتنقص عن ايه؟ عن مكان معاها اخوها اللي هياخد اكتر. فهي لما كانت مع الولد مع الذكر ما خدتش الربع، خدت التلت، يبقى بالاولى مع البنت التانية تاخد التلت ما تاخدش الربع. لان لو قلنا البنتين لهم النص هتبقى البنت هتاخد الربع. فده اذا كان ده مش مع الولد مع الذكر يعني. يقول: وهذا تنبيه النص بالادنى على الاعلى. وقال الطائفة: اخذناه من قوله سبحانه: وان كانت واحدة فلها النصف، فقيد النصف بكونها واحدة، فدل بمفهومه على انها على انه لا يكون لها الا في حال وحدتها. فاذا كان معها مثلها فاما ان تنقصها النصف وهو محال، او يشتركان فيه، وذلك يبطل الفائدة في قوله واحدة، ويجعل ذلك لغوا مهما خلاف المراد به وهو محال. فتعين القسم الثالث وهو انتقال الفرد من النصف الى ما فوقه وهو الثلثين. فان خلف اي فائدة في التقييد في قوله فوق اثنتين، والحكم لا يختص بما فوقهما، خلا حسن ترتيب الكلام وتأليفه ومطابقة مضمره لظاهره اوجب ذلك. فانه سبحانه قال: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فالضمير في كن مجموع يطابق الاولاد، اي فان كان الاولاد نساء فذكر لفظ الاولاد وهو جمع، وضمير كن وهو ضمير جمع، ونساء وهو اسم جمع، فلم يكن بد من فوق اثنتين. ها؟ لا ده مش الاصل، الاصل ان اثنتين تبقى هما، ماشي كده؟ فقال: وان كنا، فبيقول ترتيب الكلام انه كله جمع جمع، فيبقى الجمع اوله ثلاثه في اللغه، لان المثنى له ضمير مستقل في الاصل. يقول: وفيه نقطه اخرى، وهو انه سبحانه قد ذكر ميراث الواحده نصا، وميراث الثنتين تنبيها كما تقدم، فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلاله على ان الفرد لا يزيد بزيادتهن على الاثنتين كما زاد بزياده الواحده على الاخرى. ودي فايده اكثر بلا شك، وهو انه لو كان نص على اثنين بس ما كناش هنعرف حكم اللي يزيد بعد كده، مش كده؟ لانه كان والثلاثه يمكن يزيدوا، مش كده؟ فلما ما زادوش كده اشتملت فعلا. ودلاله الايه بالظبط كده، لما احنا خدنا منها من كده من دي ان الاختين لما يبقوا ثلاثه يفضل نصيبهم ايه؟ التلتين. ولما يبقوا اربعه وخمسه وسته من كلمه فوق اللي هنا افادتنا في اللي هناك، لان البنات اقرب من الاخوات مش كده؟ والبنات مهما زادوا مش هيزيدوا عن التلتين، يبقى الاخوات بالاولى لما يزيدوا ما يزيدوش عن ليه؟ عن التلتين. فكلمه فوق هنا افادتنا في الايه؟ في ميراث الاخوات، فضلا انها افادتنا هنا في ان لما البنات يزيدوا عن ثلاثه عن اثنين اقصد ما يزيدش نصيبهم على التلتين. طبعا دي نكتة افضل من الايه؟ من الاولى، فايدة اعظم يعني. يقول: وايضا فان ميراث الاثنتين قد علم من النص، فلو قال فان كانت اثنتين كان تكريرا، ولم يعلم منه حكم ما زاد عليهما، فكان ذكر الجمع في غاية البيان والايجاز والاعجاز في الحقيقة. الله، هذا فعلا كلام معجز. تأملوا كده، إذا إيه جمع كل الأقسام وكان لابد إنه يبقى كده. دول ميراث الاثنتين قد علم من النص بالطريقة السابقة اللي احنا قلنا عليه، دلالة النص. فلو قال فإن كانت الثانية كان تكريرا ولم يعلم منه حكم ما زاد عليهما فكان ذكر الجمع في غاية بني وجد، وتطابق أول الكلام وآخره وحسن تأليفه وتناسوه. هذا بخلاف سياق آخر السورة، فإنه قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فلم يتقدم اسم جمع ولا ضمير جمع يقتضي أن يقول فإن كن نساء فوق اثنتين، وقد ذكر ميراث الواحدة وأنه نصف، فلم يكن بد من ذكر ميراث الأختين وأنه ثلثان لئلا يتوهم أن الأخرى إذا انضمت إليها أخذت نصفا آخر، ودل تشريكه بين البنات وإن كثرن في الثلثين على تشريكه بين الأخوات وإن كثرن في ذلك بطريق الأولى. لسه إيه دلوقتي هذا؟ ها؟ أنتوش فاهمين حاجة؟ ها؟ لأن باء من أول السورة، إن لما كانت بنات ثلاثة وأربعة وخمسة وستة كانوا هم الثلثين برضو، يبقى الأخوات بالأولى مش كده؟ لأن دول أقرب فمش عايزين على الثلثين بحال، فإن البنات أقرب من الأخوات ويسقطن فرضهن، دول هيسقطن فرضهن يتحولوا البنات الأخوات إلى إيه؟ إلى عصبة مع البنات، مش هيبقوا أصحاب فروض مع وجود البنات. يعني بنتين وأخوات، البنتين هم اللي خدوا الثلثين والأخوات مش هياخدوا الثلثين، ده دليل إن البنات أقرب، ده قطعا بلا شك البنات أقرب. فجاء بيانه سبحانه في كل من الآيتين من أحسن البيان، فإنه لما بيّن ميراث الابنتين بما تقرر بيّن ميراث ما زاد عليهما، وفي آية الإخوة والأخوات لما بيّن ميراث الأخت والأختين لم يحتاج أن يبين ميراث ما زاد عليهما، إذ قد علم بيان الزائد على الاثنتين في من هن أولى بالميراث من الأخوات اللي هم مين؟ البنات. ثم بيّن حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم فاستوعب بيانه جميع الأقسام. إعجاز شرف إعجاز بياني عظيم. المسألة الخامسة ميراث بنت الابن السدس مع البنت وسقوطها إذا استكمل البنات الثلثين، ودلالة القرآن على هذا أخفى من سائر ما تقدم. طبعا هي ثبت في السنة، ثبت في السنة إن لما يكون مات الميت عن بنت وبنت ابن يبقى البنت لها النصف ولها وللبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، ولو مات عن بنتين وبنت ابن واخ افترض اخ الميت يبقى البنتين ياخدوا الثلثين والاخ ياخد الايه مش هيعصبها ياخد الباقي، ياخد باقي تعصيب، وبنت الابن خلاص سقطت لان هي خد البنات خدوا ايه خدوا الثلثين. بنت الابن تسقط لو كانت مع البنات مش هتاخد حاجة الا ان يعصبها اخوها هي او ابن اخيها ابن ها اخوها يعصبها وابن اخوها يعصبها، طيب الاعلى منها ما يعصبهاش ياخد هياخد الباقي. يقول دلالة القرآن على هذا أخفى من سائر ما تقدم، وبيانها أنه تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وقد علم أن الخطاب يتناول ولد البنين، علم أن الخطاب في أولادكم يتناول ولد البنين ولد أولاد الذكور ولد البنين هم أبناء وبنات الأبناء خصوصا، يعني ولاد البنات يبقوا ايه من ذوي الارحام هم اولاد في الاصطلاح الواسع بس مش في الاصطلاح الشرعي في الميراث. قال وقد علم ان الخطاب يتناول ولد البنين دون ولد البنات، وان قوله اولادكم يتناول من ينتسب الى الميت وهم ولده وولد بنيه، وأنه يتناولهم على الترتيب فيدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد الصلب، لما يوجد ولد الصلب ما فيش حاجة لأولاد الايه إذا وجد ابن الصلب فيدخل فيه ولد البنين ولد الابناء الذكور يعني اولاد الذكور عند عدم ولد الصلب، فاذا لم يكن الا بنت فلها النصف، وبقي من نصيب البنات السدس، فاذا كان ابن ابن اخذ الباقي كله بالتعصيب للنص، فان كان معه اخواته شاركناه في الاستحقاق لانهن معه عصبة. وهذا احد ما يدل على ان قوله فلأولى رجل ذكر لا يمنع ان تأخذ الانثى اذا كانت عصبة بغيرها، لو ممكن يكون اخوها او ابن عمها، اخوها اللي بنت ابن، يعني دلوقتي مات الميت عن بنت وبنت ابن وابن ابن، ابن ابن ده ياخوها ابن عمها، مش كده؟ ايا ما كان فهو ايه يعصبها، ياخذ من ايوه النص اللي فاضل لذلك متحاضن فيه. يقول ولهذا اخذت الاخت مع البنت الباقي بالتعصيب لانها عصبة بها، وان لم يكن مع البنت الا بنات ابن فقد كنا بصدد اخذ الثلثين لولا البنت، يعني لو كانتش البنت دي موجودة كان هم اللي اخذوا ايه الثلثين، هم بنات، فاذا اخذت النصف فالسدس الباقي لا مانع لهن من اخذه فيفوزن به. الا ترى انه اذا استكمل البنات الثلثين لم يكن لهن شيء، ولو لم يكن بنات لاخذنا جميع الثلثين، لو لم يولد بنات للميت لاخذنا بنات الابن دول الثلثين، فاذا قدمت البنت عليهن بالنصف اخذنا بقية الثلثين اللذين كنا يفوزن به بهما جميعا لولا البنت، فهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فمن أين أعطيتم بنات الإبن إذا استكمل البنات الثلثين وكان معهن أخوهن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الباقي لأولى رجل ذكر، ليه ما قلتوش إنه ياخد إيه الولد بس؟ قيل تقدم بيان ذلك مستوفى، أن هذا حكم كل عصبة معه وارث من جنسه في درجته كالأولاد والإخوة بخلاف الأعمام وبني الإخوة. الكلام ده يعني دلوقتي مات الميت عن أبناء أخ وبنات اخ، مين اللي هيورث؟ ما بنقول اهو حال ابن الاخ يعصب اخواته، لا مش من جنس التعصيب ده، دول اللي بيورثوا بنفسيه هم البنات والاخوات، هم دول اللي يعصبهم مين؟ الولد ذكر مات عن عم وعمه، مين اللي هياخد؟ العم ياخد المال كله، ماشي كده؟ تعصيبا، هو مش هيعصب اخته وياخده للذكر في حظ الانثيين، ها؟ دول ما انا فاهم انا بتكلم ليه ما قلناش؟ لان دول اصلا ما بيورثوش في حال من الاحوال لوحدهم، بخلاف الاخوات والبنات دول من اهل الفرائض بالايه؟ بالقوه، ماشي كده؟ او بالفعل، ماشي. يقول فإن قيل فكيف عصب ابن ابن الابن من فوقه وليس في درجته؟ قيل إذا كان يعصب من هو في درجته مع أنه أنزل ممن فوقه لا يسقطه، ده عصب اللي في درجته اللي هي أخته ولا بنت عمه، ماشي كده؟ يبقى بالأولى عمته، ماشي كده؟ قيل إذا كان يعصب من هو في درجته مع أنه أنزل ممن فوقه لا يسقطه، فتعصيبه لمن هو فوقه وأقرب منه إلى الميت بطريق الأولى، فإذا كان الأنزل لا يقوى هو على إسقاطه فكيف يقوى على إسقاط الأعلى؟ على أن عبد الله بن مسعود لا يعصب به من في درجته ولا من فوقه بل يخص بالباقي، والرجح طبعا قول الجمهور يعصبه. الاولى هنا عشان خاطر البنت لما تسقط، يعني هو مثلا لو مات عن بنت مثلا عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، عشان البنت مثلا نسقطه يبقى الاقرب، عشان ما لو مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن لا، يبقى البنت دي خدت منها فرضها خلاص هتاخد الثلث تكملة الثلثين، وابن الابن ابن هياخد الباقي. دي كانت هتسقط خالص، مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، يبقى كانت البنت الابن هتسقط خالص لو وجود ابن الابن، فاهم؟ ان هو اذا كان عصب اللي زيه يبقى يعصب اللي اعلى منه. من جهة الاولى هنا بيقول عشان من فوقه لن يسقطه، من فوقه لا يسقط بالبنت، مش هو؟ ايوه ماشي صح، بس هو مش هو اللي اسقطها، ده اللي اسقطها مين؟ البنتين اللي اسقطوها مش هو. هو بيقول ان البنتين ما اسقطوش. لا لا كان عليه هو. هو بيقول هو ما اسقطش البنت دي. بنت الابن. هو ما اسقطش بنت الابن. ها؟ يعني هو اولى رجل ذكر مش كده؟ ومع ذلك وجود بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ما اسقطش نصيب البنت دي بنت الابن مش كده؟ اللي يسقط نصيبها مين؟ بنتين. وبعدين بنقول ان هو لو كان معاه لو كان في نفس الدرجه يعني بنت وبنت ابن واخوها ابن ابن اللي ذكر في الحظ الانثيي مش كده؟ يبقى بالاولى لو كان القريب ده ابنه اللي موجود مش هو. بالاولى طبعا اذا كان ابوه لما كان موجود ورث مع اهل الذكر والحظ الانثيي يبقى لما ابنه يبقى موجود ياخد المال كله وهي ما تاخدش حاجه. طب لو عرفت الصوره والبنت هي اللي نزلت والولد خلاص لا ده ما فيش نزاع دي. فهمت انا عرفت طبعا بطريق الاولى بالتاكيد ان هو اذا كان ابوه ما يسقطش اخته يبقى ابنه ما يسقطش عمته. ماشي. هنا بقى ايوه لانها خدت فرضها خلاص ايوه صح. يقول على ان عبد الله مسعود لا يعصب من به من في درجته ولا من فوقه بل يخصه الباقي. وجه قوله انها لا ترث مفرده فلا ترث مع اخيها كالمحجوبه برق او كفر بخلاف ما اذا كانت وارثه كبنت وبنت ابن معها اخوها فانه يعصبها اتفاقا لانها وارثه. قول الجمهور اصح فانها وارثه في الجمله وهي ممن يستفيد التعصيب بأخيها. وهنا إنما سقط ميراثها بالفرض لاستكمال من فوقها الثلثين ولا يلزم من سقوط الميراث بالفرض سقوطه بالتعصيب مع قيام موجبه وهو وجود الأخ. وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة فيمنعها الميراث بالكلية ولولاه ورثت بالفرض وهو الأخ المشؤوم فالعدل يقتضي أن يجعلها عصبة فيورثها إذا لم ترث بالفرض وهو الأخ النافع. فهذا محض القياس والميزان وقد فهمت دلالة الكتاب عليه. النزاع في الاخت والاب مع الاخت والاخ او الاخوات الابوين كبنت الابن مع البنات ومع البنت والبنات سواء وبالله التوفيق. كل قول هذا استغفر الله. ها ها لا ده لسه ده الباب دي المساله اللي جايه دي خمس تفرعات ست ولا ها ده بجد دي شغلانه ثانيه ولا بجد مع الاخوه دي مساله عظيمه. تقول ايه؟ بنتين وبنت ابن منتهي الاخ ملوش حاجة والبنتين لهم التلتين والباقي للبنت بنت الابن واخوها اللي ذكر في الحديث الثاني طبعا الاخ محجوب بوجود ابن ابن الابن. لو في ابن ابن ابن ابن ابن ابن واخد بالك مع وجود اخ ابن ابن ابن ابن يا اخي والاخ ما ياخدش بس يعينه في الجنس يقول له بتاع خصه بتاع يعني ايه؟ بتاع خصه بتاع لا يجوز. شيخ في كراهه؟ بس مش شرط انها تكون هي معصومه مش معصومه. كان لازم يجيها غير مصر يعني ما ينفعش انه يجي بيها غصب عنه ويلاقي موت ما يجيش بواحده هي رافضه. لو هي مثلا معصومه ايه اللي تكرهه؟ ايه اللي تكرهه؟ يبقى معصوم. هيسرقوه على الزنا بحربيه يبقى معصوم. طب لو واحده ذميه مثلا او بامان او كده يبقى لا يجوز. علشان في دفن سنة واحد مسلم واحد مسلم لا محكوم بالإسلام يعني كل زوجة مسلمة. أيوة كده بالظبط. غير كده لا غير كده لا. طيب لعله لم يقارن هذا إن كانت إن كان الميت ذكر أو أنثى. أيوة أنت بتقول فين؟ أيوة لا لو ذكر ده بالأولى بقى عشان أنت علشان أنت ومع ذلك جاهز إن يشيلها راجل واخد بالك؟ حضرتك قلت عشان يعني اللذة عشان يبقى بعيد عن الملاذ اللي يكون اوعظ، مش عشان لذة اللي هو يكون بعيد عن الملاذ، لا الاظهر انها الاحكام دي عامة مش عشان الذكر والانثى مع بعض. لم يفارق اللي هينزل القبر ده سواء كان ميت ذكر او كان ميت انثى. طيب خير وبركة ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. فإنه من يقاد كان على من يقاد منه، يقول يصلى على من يقاد المعنى من يقاد منه. يصلى على من يقاد منه يعني على المقتول في قوله اللي هو القصاص. ولا يصلى على من قتل في رجل للمغني ولا ايه؟ يقول السلف اصحابه في من قتل في ترك الصلاه يقولون قالوا يصلى عليه، كان الزهري يقول يصلى على من يقاد منه. القواد يكون على مين؟ على كل من مسلم، على كل مسلم. يعني لو علم ده الراجل ده قتل اسيد القاد منه، وكذلك يصلى على المقتول في قصاص. واخد بالك؟ ولا يصلى على من قتل في رجل. ده مش يعني دي مساله تانية غير مساله ايه؟ ترك الصلاه. ايوه كده. وتفهم الحديث ان هو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه لمعنى الحصاد يعني في المقدمه بتاعته في الغوه يعني قبل الماء الهراسه يعني المقدمات. المقدمات؟ ركب وقت ما بقتش حد يصلي فهو هيصلي بالناس، فقدم حد يتم الصلاه ده. اقتسم الثواب. ده الاولى ولا هو؟ الاولى ان هو اللي يصلي، بس يجوز من غيره. لم يقارف أيكم، لم يقارف مش أيكم قارف، قارف هو اللي أبعد عن الله. لا الإنسان مش مشغول بالموضوع، مش لازم يكون الإنسان مش مشغول بالموضوع. كرم حسن وفاكم وكفوا عن مساويهم. قلنا ده أخرجه أبو داود. قال كندي غريب. محمد إسماعيل قال عمران بن أنس المكي منكر الحديث. ما لأن دول شهادة نذكر على أهل السوء والفساد، نقول لا ربنا يجازيهم ما يستحقون بما صنعوا من الصد عن سبيل الله وفعل الفواحش والمنكرات. الأرض الناشفة عموما. لا دي بقى وارده فيها عمومين محتمل. الأصح إنه يخير من تورك الاستغفار. لزيادة الحسنات في السماء. من يجوز كده يجوز كده. حضرتك حديث حميد من نار السبيل انا قرأت دول الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند اخر سجده، فيعتبر انه للتشهد اللي هو عنده ده الاخير ده يصلح لهذا العموم، ويصلح له ان هو كان اذا قعد في الركعتين افترش. فالركعتين دول يشمل الركعتين اللي اخرهم تشهد سلام او الركعتين اللي وسط الاربعه، يبقى كده ده تشهد اخير، يبقى ده يثبت فيه ده ويثبت فيه ده، يبقى يخير من ده وده. وزياده المستحبات تكون افضل. يعني ايه زياده المستحبات تكون افضل؟ يعني لو تورقت افضل. لا لا الاثنين مشروع كده جايز وكده جايز. يعني حضرتك يبقى في زياده ما وردش بقى زياده حسنات فيها. كده سنه وكده سنه. انا تورقت صلاه الفجر فسنه الاخ قال لي تورقت ايه والصلاه دي في التشهد الوسطاني. اخذ غلطان. لا ينكرش حاجه زي كده قطعا. ده قول مالك التورك، وقول الشافعي الافتراش، والصحيح ان في اثنين كلاهما سنه. ايه حضرتك فعلهم احسن من التورك ولا اعمل كده شويه وكده شويه؟ ايوه نعم. صح. يجوز قراءة القرآن اللحن قبل دفن الميت؟ لا ليس من السنة. طب دفن الأطفال هل نكتشف عن دفن مع الميت؟ دفن الأطفال مع الميت؟ ما وردش. تنعيم. هل هو من قوات الحوم؟ اه. لأنه ما نطلع من هنا أحد من هناك لا. من أهل مكة. كل هيقيم بمكة. أنت ميقاتك ميقات أهل مصر. بعد ما تخش مكة وتقعد فيها تبقى ميقاتك ميقات أهل مكة. لكن وانت داخل دلوقتي منك لازم ميقاتك أهل مصر. ويقدر من هناك تعمل العمرة عن والدي متوفى؟ اه متوفى. اه نعم. اطلع بنية من هنا ان شاء الله. بنية عمرة لنفسك؟ ولا عملت لنفسك؟ اه الحمد لله. عايز انت حر افعل ما شئت. يعني ثواب الاكثر للعمرة اللي عاملها من هنا. يعني هي باسمه بعدين ان شاء الله ربنا يكرمني واعمل عمرة ثانية هناك. لنفسك. ماشي ان شاء الله.